فقد فرغ المصلون هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لسماع قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ويسبحونه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العظيم. الفاتحة.